وقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت من غير تحريف، يعني لا يحرفون الكلمة عن مواضعه بل يثبتونها كما جاءت، لا يحرفون الألفاظ ولا يحرفون المعاني ولا تمثيل، يعني أنهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه ولا يشبهون الله بخلقه، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا تعطيل، يعني أنهم لا ينكرون شيء مما ثبت لله عز وجل في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، ولا تكييف، يعني أنهم لا يقولون كيفية صفات الله كذا وكذا، فإن ربنا عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، فهو أعلم بصفاته وكيفيتها، فلا يعلم كيفية ذاته أو كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك لا نتدخل في هذه الأمور، بل نثبت إثباتا تنزيها من غير تعطيل، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإنه لا يجوز الإنسان أن يجتهد من تلقاء نفسه ويأتي بلفظ فيقول هذا يصلح أن يكون اسما لله أو صفة من صفاته، بل هذا من الإلحاد، كون الإنسان يسمي الله أو يصفه بشيء من تلقاء نفسه. وقول على الله بلا علم، بل علينا أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص. وأما أنواع الشرك فكما ذكر شيخنا رحمه الله، الشرك معناه صرف شيء من حق الله لغير الله، الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله، وهذا أعلى درجات الظلم، الشرك هو أعلى درجات الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. وحيث أن العبادة كلها لله، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد ظلم وارتكب أكبر درجات الظلم، كما قال عز وجل عن العبد الصالح لقمان عليه السلام وهو ينصح ويعظ ابنه، يقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فحقوق الله لا يجوز أن نجعل له فيها شريك من خلقه، ولا يرضى الرب عز وجل أن يشاركه أحد من خلقه. وأي عبادة دخل فيها شريك أو ادخل فيها شريك فهي باطلة والله غني عنها. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله. فهو لا يرضى عز وجل أن يشاركه أحد لا في عبادته ولا في ملكه، فهو الذي أوجد هذا الكون كله من غير شريك ولا معين، كذلك يجب أن يعبد وحده لا شريك له. لا حي ولا ميت، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره. والشرك أنواع، بعضه أقبح من بعض وكله قبيح، لكن أقبحه الشرك الأكبر. والشرك الأكبر معناه أن يصرف الإنسان نوعا من أنواع عبادة لغير الله، كالدعاء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو النذر أو الذبح أو الرغبة والرهبة أو الإنابة أو الخشية أو الخشوع أو أي شيء. هذه أنواع عبادة وغيرها كثير، فمن صرف منها واحدا لغير الله فقد أشرك، ولو قال لا إله إلا الله بلسانه، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، ما دام أنه مصر على ما يفعل من صرف نوع من ما عباد غير الله فإنه مشرك ولو زعم أنه مسلم. فإن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، بمعنى أنه يخلص العبادة لله وحده ويبرأ من الشرك وأهله، هذا هو التوحيد. فالعبادة هي الذل والخضوع لله عز وجل، ومعناها شرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وأن من صرف منها واحدا لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. والشرك الأكبر بينه وبين الشرك الأصغر فروق، منها أولا أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه فإنه وهو مصر عليه متصف به فهو مخلد في النار لا يخرج أبد الآبدين، لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا تدركه رحمة أرحم الراحمين. إذا مات على الشرك فقد قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما عدا يعني ما دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك بقدر ذنبك لكنك لا تخلد في النار. إذن هذا الفرق الأول بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه وهو مصر عليه متصف به فهو مخلد في النار وحرام عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الفرق الثاني بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، يعد كافر حلال المال والدم. المشرك الشرك الأكبر خارج من الإسلام حلال المال والدم، ليس له قيمة ولا حرمة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا قيمة له ما دام أنه مشرك فعمله باطل وخارج من الإسلام. إذا الفرق الثاني والثالث هو أن المشرك شركا أكبر خارج من الإسلام، والثاني أن أعماله كلها باطلة، كلها باطلة لا ينفعه أي عمل يعمله، أي عمل يعمله المشرك فعمله باطل، لأن العمل لا يكون صالحا ومقبولا إلا إذا كان خالصا لله موافقا لشرع الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر إذا مات صاحبه وهو مصر عليه يخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين. ثانيا أن عمله باطل لا قيمة له لو يعمل بالليل والنهار. ثالث أنه خارج من الإسلام. وأما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر فإنه لا يخرج صاحبه من الإسلام ولكنه أقبح من جميع الذنوب وإن كان أصغر. الشرك الأصغر ما يخرج من الإسلام ولكنه أقبح من جميع الذنوب، لأن اسم الشرك قبيح، فالشرك أقبح ذنب عصي الله به لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي، يعني أهون عندي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله كاذب كبيرة من كبائر الذنوب، تسمى اليمين الغموس، لكن ما فيها شرك. أما الحلف بغير الله ولو صدق فإنه شرك. فهو يقول رضي الله عنه يعني لو ابتليت لأن أحلف بالله كاذب، يعني فأرتكب كبيرة من كبائر الذنوب أحب إلي وأهون عندي من أن أحلف بغير الله ولو صادق، لأن ذلك شرك. فمن الشرك الأصغر إذن الحلف بغير الله، لأن الشرك الأكبر قلنا صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة إلى غير ذلك، صرف شيء من أنواع عبادة لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. الشرك الأصغر إذا سئلنا عن تعريفه نقول هو كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله إذا لم تقصد التعظيم، إذا كان جريا على اللسان غير تعظيم. أما إذا قصدت تعظيم المحلوف به فوصلت إلى الشرك الأكبر، لأن التعظيم لله وحده. فالحلف بغير الله إذا شرك أصغر، بقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. ومن الشرك الأصغر أن يقول إنسان، يخاطب إنسان آخر: ما شاء الله وشئت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله رجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال: أجعلتني لله نداء، يعني جعلتني لله شريك، بل ما شاء الله وحده. فلا تعطف ولا تساوي مشيئة الخالق بمشيئة المخلوق، ما شاء الله وحده. وإذا أردت أن تذكر فلانا قل ما شاء الله ثم شاء. ومثل قول لولا الله وفلان، أيضا هذا شرك أصغر. لولاك يا فلان ما حصل كذا، لولا الله وفلان ما حصل كذا، هذا شرك أصغر، لأنك ساويت المخلوق بالخالق حينما قلت لولا الله وفلان، لكن قل لولا الله ثم فلان. فهذه على ثلاث مراتب، الواجب والأفضل والأكمل أن تقول لولا الله وحده، ما شاء الله وحده، أنا متوكل على الله وحده، ما لي إلا الله وحده، وهكذا. فهذا الأكمل والأفضل. وأما الجائز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان، أعوذ بالله ثم بفلان، إذا قلت ثم فهذا أخف، ما يكون فيه شرك. هذه المرتبة الثانية جائزة، الأولى هي الأفضل والأكمل للإخلاص، الأكمل بالإخلاص، وأن تقول ما شاء الله وحده، أنا متوكل على الله وحده، ما لي إلا الله وحده عز وجل، وهكذا. الثاني أن تعطف بثم، لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا يجوز. أما الشرك الذي لا يجوز هو أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، تعطف بالواو، ما لي إلا الله وفلان، متوكل على الله وعليك، ما لي إلا الله وأنت، هذا كله شرك. أعوذ بالله وبك، هذا الشرك، لأنك إذا عطفت بالواو، الواو تدل على التشريك مع المساواة، يعني أن المعطوف والمعطوف عليه سواء، فكأنك ساويت بين الخالق والمخلوق إذا قلت ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك، أعوذ بالله وبك، فكأنك ساويت بين الخالق والمخلوق. فهذا هو الشرك، هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر، وهو كما علمنا أقبح من جميع الذنوب، لأن اسم الشرك قبيح. أما الشرك الخفي وهو النوع الثالث، هو الرياء، لأن الإنسان يقع به من حيث لا يشعر. وقد جاء في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء. لأن الإنسان يقع به من حيث لا يشعر. وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. ألا أخبركم بما هو عندي، بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يعني إذا علم أن هذا الجالس والجالسون يشيرون إليه بالبنان، يتحدثون عنه أو يثنون عليه بصلاته بعبادته، ثم والعياذ بالله زين له الشيطان ذلك فحسن العبادة زيادة، هذا هو الشرك. معناه ما عمل إلا لهؤلاء، إلا لهذا الإنسان الذي أحسست أنه يثني عليك معجبا بعبادتك فحسنتها زيادة، أبطلت عملك من حيث لا تشعر. هذا هو الشرك الخفي. ويلحق بالشرك الأصغر، فيكون أنواع الشرك اثنان، أكبر وأصغر. فالأكبر كما علمنا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، والثاني الأصغر هو كل ذنب ورد في نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، سواء من الألفاظ كالحلف بغير الله أو قول لله وفلان، أو من الأعمال كالرياء بالأعمال، تتصدق من أجل أن يمدحوك بأنك سخي وكريم وتعطي، تعلم القرآن أو غيره من العلوم النافعة وتنشرها وتجتهد من أجل أنهم مدحوك بأنك عندك علم وأنك فزدت في ذلك وبالغت من أجل أن يمدحوك، دخلت المعركة وقاتلت من أجل يمدحوك بالبطولة والشجاعة والجرأة، ما قاتلت لله. هذه أمثلة من الرياء. والرياء على كل حال هو كل عمل تعمله من أجل الناس ومدحهم وثناهم عليك، هذا هو الرياء، سواء صلاة أو قراءة أو جهاد أو صدقات أو أي عمل، أقوال أو أفعال. إذا عملت عملا ما أردت به وجه الله وإنما أردت به مدح الناس، فهذا هو الشرك الخفي وهو الرياء. والشيطان عدو الإنسان جاهدا ومجتهد على أن يبطل عملك، إما أن يأتيك من باب الرياء، وإما أن يأتيك من باب الحرص على ما ينفعك من قبل الآخرين وتنسى رب العالمين الذي ليس بينك وبينه واسطة، فتعتمد على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. قد يقع الإنسان بالشرك من أول ما يبدأ بالعمل فهو ما أراد بعمله وجه الله، وقد يبدأ عمله لله ثم والعياذ بالله يطرأ عليه الشرك الرياء إذا ما سمع أحد يثني عليها ويمدحه. لكن إن كان إنك بدأت العمل لله مخلص ثم طرأ عليك الرياء ثم تراجعت وعرفت أنك أخطأت واستعذت بالله من الشيطان ورجعت إلى الإخلاص، فإن الله عز وجل يقبل عملك إن شاء الله ويغفر لك ما بين ذلك. إذا كان أوله إخلاص وآخره إخلاص، ولكن طرأ عليك وسوس لك الشيطان ثم استأنفت وعرفت أنك أخطأت ثم رجعت إلى الإخلاص، فما دام أوله خالص وآخره خالص فالله عز وجل أرحم الراحمين، يغفر لك ما بين ذلك. والمهم علينا أن نحذر من الشرك قليله وكثيره، فإنه قبيح ومبطل للأعمال، وقد يستدرج بك الشيطان من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. مثل من يعلق تميمة يلبسها خيطا أو خرز أو مكتوب حجاب كما يسمونه، أو يلبس خاتما أو سوارا يعتقد به أن فيه جلب للنفع أو دفع للضر، فهذا في بدايته يكون شركا أصغر. أما إذا اعتقد أن هذا الخيط أو هذه الحلقة أو هذا الخاتم أو هذا الكتاب، إذا اعتقد أنه ينفع ويدفع الضر ويجلب الخير، فهذا شرك أكبر. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر تعرفون نوع من المعادن، والحلقة مثل السوار قد لبسه على يده، فقال ما هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هذا، يعني لماذا لبست هذا؟ ليس هو يسأله عن ماهية هذا السوار، يعني الرسول يراه يعرف أنها حلقة من صفر، فهو يقول ما هذا، يعني لماذا لبست هذا؟ ما هذا الذي أرى عليك؟ شيء جديد مستغرب. فقال يا رسول الله من الواهنة، ولذا ما قال له هذه حلقة من صفر، هو يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله لماذا فعلت، فقال من الواهنة، يعني لبسته من أجل الواهنة، مرض يصيب اليد نسأل الله العفو والعافية. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الحلقة من الصفر تخفف أو تدفع مرض الواهنة، ولأن هذا الرجل ما يعرف أن مثل هذا يكون شركا، وإلا فهو صحابي وجليل وحريص على ما يصلح عمله، لكنه ما درى ويعرف أنهم في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه قال ما هذا؟ قال من الواهنة يا رسول الله. قال انزعها، يعني انزع هذه الحلقة وهذا السوار، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تأتيك بخير وليس لها تأثير بالواهنة، ما يدفع الواهنة إلا من أنزلها، ولا يرفعها إلا الذي قدرها، وهو الله عز وجل. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني مرضا إلى مرضك، وهو مرض الكفر والشرك. ثم قال مؤكدا ومحذرا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهذه الحلقة عليك معتقدا بها أنها تدفع مرض الواهنة أو تخففه لمت على الشرك ما أفلحت أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. الذي لا يفلح هو المشرك. وقال أيضا من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله ما قصوده، وهذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. من تعلق ودع فلا ودع الله له، والودع نوع صدف يخرج من البحر، كانوا أيضا يعلقونه وينظمونه، يعتقدون فيه أنه قد يفيد ويدفع بعض الأمراض، وهذا كذب وكله اختلاق وإملاء من الشيطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من تعلق ودعا فلا ودع الله له، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما دخل أحد الصحابة رضي الله عنه على رجل يزوره مصابا بمرض الحمى، نسأل الله العفو والعافية، رأى على يده خيط مربوط، هو مصاب بمرض الحمى، فرأى على يده خيط استغرب، ما هذا؟ قال من الحمى، يعني لبسته من أجل مرض الحمى، قد زين له من الجهلة ومن الشيطان أن للخيط تأثير بمرض الحمى، فتعجب، ما علاقة الخيط بالحمى؟ خيط لا يقدم ولا يأخر، لا هو طعام ولا شراب ولا هو شيء يدهن به، ولا يعني ما في شيء من الدواء، مش علاقته إلا الاعتقاد، عرف أن هذا جانب الاعتقاد، مثل اعتقاد من لبس الحلقة من أجل مرض الواهنة، فقطع الخيط هذا الصحابي حذيفة رضي الله عنه، قطع الخيط من هذا الرجل وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، يعني اعتقد انك مشرك كيف اصلي عليك، لو مت وهو عليك هذا الخيط ما صليت عليك. ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يعني قد يكون مؤمن في البداية لكن يأتي من وسوس له ويزين له الباطل من جاهل، فيقول اعمل كذا واعمل كذا، هذه فائدة، هذا مفيد، هذا كذا، ثم يعمل جهل. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى هي التي تسمى العزائم، فإذا كانت هذه الرقية من غير الكتاب والسنة فهي شرك، سواء رقاك بها إنسان شفوي أو علقتها على نفسك فإنها من الشرك ما دامت من غير الكتاب والسنة، يعني مأخوذة من المشعوذين، كاهن وساحر من هؤلاء الدجلة، فهي تكون شركا. أما الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة جائزة، لكن ما تكتبها وتعلقها، ترقي نفسك، أحد يرقيك يقرأ وينفث عليك، ما في بس، الرسول عليه الصلاة رقى ورقي. إن الرقى والتمام، الرقى إذا لا تكون شركا إلا إذا كانت من غير الكتاب والسنة، فإن كانت من الكتاب والسنة ورقية شفوية فليس فيها شرك، ترقي نفسك ترقي أولادك ما في مال. والتولة نوع من السحر يعلقونه وعياذ بالله يعملونه يعتقدون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا أيضا شرك لأنه من الشيطان. يعملونه يعتقدون أن أما يحبب المرأة إلى زوجها أو يبغضها كما يزعمون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة وزوجه، وما هم بضارين بهما أحد إلا بإذن الله. والتمام كما عرفنا كل ما يعلق الإنسان عليه من كتابات، من قطع نحاسية أو ذهبية مكتوب فيها أو معمول أو خرز أو أي شيء، فقد عرفنا حكمها وأنها من الشرك أيضا. من تعلق تميمة فقد أشرك. إذن علينا أن نحذر من الشرك كله صغيره وكبيره، قولا أو عملا أو اعتقاد، وعلينا أن نخلص العمل والعبادة لله، وأن نلجأ إلى الله وحده في جلب النفع ودفع الضر، وأن نتوكل على الله وحده فهو حسبنا ونعم الوكيل وهو النافع الضار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالله عز وجل هو الذي يقدر ما شاء من ضر، وهو الذي يكشفه إذا شاء. نعم عليك فعل الأسباب المباحة، أدوية مباحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا، ما قال الدواء حرام ولا الدواء شرك، تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، الأدوية مأكولة أو مشروبة أو مشمومة أو إبرة، ما دام أنه دواء مباح ما في محرم جائز تداو، لكن تلجأ إلى شياطين الجن والإنس وتأخذ منهم هذه التوجيهات السيئة في تعليق شيء على جسمك أو على ولدك أو بهيمتك أو سيارتك لجفع الدفع ونفع الضر، هذا هو الشرك. فإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. النافع الضار هو الله عز وجل وهو المقدر لكل شيء، فعلينا أن نلجأ إليه في السراء والضراء، وأن نعتمد عليه وحده، ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: الذي يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله من أجل الدنيا، فهذا من أي أنواع الشرك؟ هذا نوع، هذا شرك أصغر. إذا عمل عملا من الأعمال التي يجب أن تعمل لله وعملها من أجل الدنيا فهذا شرك أصغر، مثل من يحج من أجل أن يأخذ النقود. إذا قال حج عن أبوك وعن أمك، يقول أنا ما حججت من أجل الحج، أنا حججت من أجل المال الذي ستعطيني. كم تعطين حتى أحج عن أبيك؟ قال 1000 ريال. تكاليف الحج؟ قال لا، تكاليف الحج أنا ما حجيت علشان أني يعني